لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أرسله معنا وأخاف أن

وأبنانا السبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى قال يا بشرى يا هذا وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم

وقالت جيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ما جزاؤنا